مريم أنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا جميلة. أنت أجمل أستاذ. تفضلي يا غالية. يلا إن شاء الله نبدأ من سورة يوسف. نعم. تفضل. استعاذة فقط أستاذ. غاليتي كما يقول لك الآن يصح لك أن تقرأي بالاستعادة فقط، ويصح لك أن تقرأي بالاستعادة والبسملة إن شئت، والأفضل أن تقرأي بالاستعادة فقط. نعم لأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم بارك الله فيك، الله يرضى عنك جميلتي. من؟ أم نزار. يا أم نزار حبيبة القلب، لا تقطع التلاوة الله يحفظك. لا نقول أعوذ بالله من الشيء بهذا التقطيع ونخفض ونرفع، هذا لا يصح. بارك الله فيك. ثم لا تعملي مجهودا أثناء التلاوة، اقرأي بمرونة. أستاذ لأني يعني الحروف عندي يعني نزلت في الأول. نعم الحروف ضعيفة فأنت بتحاول تقويها. نعم. هكذا تقصدين؟ نعم. أي لا، شوفي حبيبة القلب في هذه الجزئية بارك الله فيك، لا عندنا حدود للحرف، ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. يعني لا نعالج هذا الخسران من الحروف ضعيفة ومهلهلة وكذا بأن نبالغ فيها ونعطيها أكثر من حقها. زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. لذلك شوفي لما قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى، إن لم يخلني يعني الأمر في تحفة في منظومة المفيد، قال وحده، يتحدث عن التجويد، ما هي حدوده؟ قال وحده إعطاء كل حرف حقوقه من مخرج ووصف، وينبغي تسوية للحرف مع شبهه في جائز باللطف. لو بأريد لك الأبيات للإمام ابن الجزري وكل الأئمة نصوا على ذلك، أنه لا يعني لما أطالبك في التجويد والإتيان به وتقوي حروفك لا يعني أن تتكلفي أبدا، أنت مطالبة أن تأتي بحد الحرف العربي الذي يقرأ به كتاب الله عز وجل وتجملي بذلك صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم المد الطبيعي لا تقوم ذات الحرف إلا بالحركتان، أنا نقول أعوذ أعوذ أو هات الحركتان كاملة. أعوذ ذو، هات الذال من الطرف، لا تقرأي في الصفحة الداخلية بحيث تخلطين الذال بالدال، هاتيها ذال خالص. أعوذ، أيوة ورققيها ذو. أعوذ. طيب يلا تابعي، إلى الآن لم تنضبط عندك على فكرة، يلا تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تابعي. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن. أيوة لا ترعد الصوت أثابك الله يا أم نزار، لا نقول فلم، هذا الرشف التي في الصوت والترعيد هذا أعده العلماء تكلفا. قال العلامة ابن الجزري رحمه الله تعالى فليس التجويد بترعيد الصوت، ولم يثبت عن أن الرسول قرأ هكذا إلا عندما كان عائدا من فتح مكة، لما كان في وضع إجلال لله عز وجل وتذلل فكان يرجف صوته هكذا. فأريدك حبيبة القلب، ما بعرف إذا هذا الأمر طارئ عليك ولا هو أسلوب التلاوة عندك هكذا، لو كان طارئ فلا بأس، يعني بسبب مرض بسبب ظروف ما أريدك كذا تقرأي وأنت مرتاحة حبيبة القلب، الله يحفظك. يلا تفضلي يا أم الزهرة، تفضلي. أنت بخير؟ حبيبي الله عليك، فيك شيء؟ إن شاء الله تكوني بخير، طمنينا عنك. استعيذي بالله من الشيطان، إن شاء الله كل شيء يكون تمام وتكوني بخير. توكلي على ربك حبيبتي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اذكري الله. طيب أستاذ لا أستطيع. طيب خلاص، لو تحابة تهدئي وتعودي مرة ثانية أو تتوقفي تماما، بس طمنين عنك، أنت بخير حبيبتي؟ دائما عندما أقلق مضطربة. طيب تواصلي معي يا أم نزار، تواصلي معي، بنضع لك الآن بضع لك رقمي وإن شاء الله تواصلي معي على الخاص. بسم الله عليك، استعيذي بالله من الشيطان كذا واهدئي، إذا كان صدرك ضايق من شيء والله إن شاء الله. أنا أريد أقرأ بطريقة صحيحة لكن لا أستطيع. أسأل الله أن يبلغك يا ربي باسمك الأعظم، وأنت تسمعنا وتسمع هذا الحوار بيننا، أسألك ربنا أن تطلق لسانها بالقرآن على النحو الذي يرضيك، والله سأخصك بالدعاء يا أم نزار، الله قادر على كل شيء. يا الله، أسأل الله أن يحرم عينك على النار، عين بكت في خشية الله. سبحانك ربي، دائما أنا أذكر هذه الآية لما أجد إحداهن تبكي، وما أكثر هذا الموقف يتكرر معي كثيرا، تقريبا في كل حلقة، كل يعني مستوى دورة أو كذا، أجد واحدة ثانية تبكي رغبة في أن تقيم حروف كتاب الله عز وجل. أذكرك بقول الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الله أن يرضى عنك ويرضيك يا رب. لكن شوف سبحان الله ماذا قال الله في الآية التي قبلها: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. رأيت يا غالية، الله عز وجل رحمته واسعة، بس أنت اطلبي من الله عز وجل ويعطيك إلى بلا حدود، إلى ما لا نهاية. الله أن يطلق لسنتنا جميعا بالقرآن ويبلغك مرادك حبيبة القلب. طيب إن شاء الله أبشري بما يسرك يا أم الزهر، إن شاء الله الدورة القادمة دورة الإتقان بأخذك فيها كذا بدون أي شيء، إن شاء الله تكوني معي، اعتبريها هدية مني، بس كذا أنت ارتاحي واطمئني وليطمئن قلبك، وإن شاء الله بتوفقي حبيبة القلب، هو محتاجة فقط تكوني صبورة واستعيني بالله وإن شاء الله تبلغيني، الله يحفظك. فيك الله وبارك. طيب خلاص أنا بأتركك تهدئي قليلا، إن شاء الله تعودي مرة ثانية لما ترتاح شوي. بارك الله فيك، أنا لا أستطيع أن أغلق المايك، لا يغلق، من فضلك أختي أنا أغلق المايك. حاضر حبيبتي أبشري. يسر الله أمرك يا أنس، وصلى الله أن يؤنس قلبك بالقرآن يا رب يا رب. طيب جميع يا رب العالمين يا رب. طيب الأخت الموالية أختي أمينة محمد كحيل. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أمينة. أمينة حياك الله، الله يسعدك. معلش أمينة حبيبة القلب، لو تسمحي تغل هذا الموقف، لأنه كثير الأخوات ربما يعرض لهن ذات الموقف فيكون مدخلا من مداخل الشيطان، فأحببت بارك الله فيكم أن أعطيكم كذا كلمات علها تكون خفيفة على قلوبكم، طيب جيد أن أم نزار رجعت مرة ثانية حتى تسمع هذه الكلمات. حبيبات القلب، يقول الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ويقول الله عز وجل: هم درجات عند الله. حبيبة القلب، قد تبلغين بنيتك التي بها تقبل المال، وإنما الأعمال بالنيات، على قدر نيتك قد تبلغي منزلة ما بلغها من وصل الإتقان، أو من بلغ الشيء الذي تطمحين له بفساد نيته. سأعطيك مثال: لو أتى يوم القيامة أحدهم وقد حفظ القرآن كله وبالقراءات، وأجاد أحكام التجويد وصوته حسن ويؤم الناس، لكن نيته والعياذ بالله أن يقال أنه قارئ، فيؤتى به يوم القيامة ويكون من أول من تسعر بهم النار. بالمقابل تجد واحدة هكذا تبكي من خشية الله إجلالا له، تريد أن تقيم حروف كتابه وكلامه العظيم، لا تجعله يقرأ هكذا، لا، تريد كل حرف على النحو الذي يرضي الله، حتى وإن لم تبلغ، لأن هذه أرزاق يوزعها الله ويقسمها. فبصدق نيتها تبلغ من الدرجات ما لا يبلغه الخاتمون والمتقنون والمعلمات وكذا، بما وقر في قلبها. أنت مطالبة بالسير لا بالوصول. كم من أخوات ما في دورة ما تركتها، وما في حلقات ما دخلتها، وما في معلمة إلا وقرأت عليها لكن ما بلغت. وبالمقابل أنا في طالبات مروا علي متقنات جدا، أسألها على يد من تتلمذتي، تقول صدقا ما تتلمذتها على يد أحد، هو فتح من الله عز وجل. وتذكري كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فمن، هذا من من الله، هذا فضل أن أعطى فلانة، وربما يأتيك أنت، لكن باسم الله الوقيت لم يأتي التوقيت بعد، مؤجل، الله كاتب لك موعد آخر. وبين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، فما تعرفي، ربما الله عز وجل ما كتبها لك بعد، لكن يوم أن يكتبها كن فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فيا حبيبة القلب، أخلصي نيتك فقط، وخذي بالأسباب، لكن كوني على مدركة تماما أن الله عز وجل بالنيات يبلغك درجات ما قد تبلغيها بعملك، بنيتك فقط. فإن كم من عمل صغير تحقر تعظمه النية، وكم من عمل عظيم تحقره النية. النية فعليا فارقة، فارقة. طيب أنا بعطيكم مثال وتقيس عليه، والقصة التي دائما أحكيها لكم قصة ضمرة بن جندب رحمه رضي الله عنه وأرضاه، لم يكن لا من المهاجرين ولم يكن من الأنصار. شوفي، المهاجرين والأنصار زكاهم الله ورصد لهم مكافأة عظيمة جدا لعظيم ما فعلوا، سواء من هاجر وترك بلاده هجرة ونصرة للرسول وهاجر إلى المدينة، أو من ناصر الرسول حين هاجر إليه. ضمرة الجندب لم يكن لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وقد بلغ منزلة عند الله عظيمة بما وقر في قلبه، فمات بفضل من الله عز وجل بعد أن بايع الله ورسوله، نزلت فيه آيات ونزلت فيه سنة، وقال الله عز وجل أن أجره على الله، يعني أجر لم يبلغه لا المهاجرين ولا الأنصار. بماذا بلغ ذلك؟ بلغها بصدق نيته. يقول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. بالقياس على هذه الآية، أنت في سبيل طلب العلم وفي حلقات القرآن أنت لست بخاسرة بأي حال من الأحوال، وفقتي أو لم توفقي لحفظ القرآن، للإتقان لعلوم القرآن، أيا كان، أنت عارفة مجرد مرورك في حلقات القرآن هذا فضل من الله ومنا، فاسأل الله الثبات. واعلمي حبيبة القلب أن الله تعهد وهو أصدق القائلين في قوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تأتينا يوم القيامة، حتى جهادك هذا وبكائك ورغبتك في إقامة الحروف هذا صبر على الطاعة. ألم ندرس أن في الصبر على الطاعة وفي الصبر على المعصية والصبر على أقدار الله؟ الصبر على الطاعة نوع جليل جدا من الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا ابتلاء حبيبة القلب. بالله عليكم أسألكم سؤالا، أليس الله بقادر على أن يطلق ألسنتنا كلنا يجعلنا كلنا حفظ للقرآن؟ سؤال. تقولي بلى، أؤمن يقينا أنه على كل شيء قدير. شوفي كم مرة بتمر عليها في القرآن، تؤمنين بذلك؟ وكان الله على كل شيء مقتدرا. لكن لله حكمة في أن جعل منا الصالحون ومنا الطالحون ومنا دون ذلك، وجعلنا أطوارا وجعلنا مستويات في الدين وفي الدنيا وفي كل شيء. وكذلك سبحان الله له حكمة في أن فلان يتفوق على فلان في الدين، له حكمة. حتى هذه التفاوتات ابتلاء، فمن وصل يبتليه الله. أتشكر؟ أترد الفضل إلي؟ أم أنك تجحد وتستغني عن الله وتقول إنما أوتيت على علم عندي؟ ومن لم يبلغ أتثبت؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما يمتحنك الله أري الله منك خيرا. تعرف الشيطان يأتي للبعض من هذا المدخل ويقول لها بالله عليك كم مرة أنت تتدربي هكذا، تراودها نفسها من وساوس الشيطان، تقول لنفسها كم لك سنة وأنت تتدربي وبتحاولي وإلى الآن لم تبلغي، اتركي هذا الطريق، هذا الطريق لأناس غيرك، وتبدأ هكذا تتسرب إليها الوساوس والعياذ بالله آخر شيء تتركي كل هذا الخير العظيم. لكن أنت لما يأتيك هكذا أفكار على طول أدرجيها أن الله على كل شيء قدير. أنا متأكدة أن الله عز وجل سيهديني سبيله لأني أجاهد، وهو قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. شوفي كم مؤكد في الآية، لا لام لنهدينا بنون التوكيد المثقلة الثقيلة، ثم سبلنا بالجمع وإن أداة توكيد وإن الله لمع لا مرة أخرى. شوفي كم مؤكد في الآية، وهذه الآية الأخيرة أيضا من سورة العنكبوت. يعني أنا أوردت لكم بداية السورة وآخرة، أحسب الناس أن يتركوا، وقال في الختام والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فاثبتنا حبيبات القلب. تعرفوا بماذا فكرتني للحبيبة الآن؟ أمس والله في دورة الإتقان، أمس أول أمس يوم الاثنين هذا السابق، استغفر الله العظيم، يوم الاثنين كانت معي أخت بدون ما أذكر يعني اسمها، سبحان الله كانت أيضا تكلمني بذات الشغف فجأة، ونحن في سورة النور، فمرت على قول الله عز وجل، خليني أحضر لكم الآية بالتحديد حتى، لأن هذه الآية سبحان الله هي قرأت الآية هنا وانفجرت في البكاء، كأن الله يقول لها، كانت آخر واحدة تقرأ معي في الحلقة وآخر آية تقرأ، وقرأت هذه الآية بعد أن أخذت أيضا أصبرها وأقول لها إن شاء الله تبلغين. فرحت جدا لما قلت لها ما شاء الله الخاء عندك انضبط، وجدتها تهللت فرحا، قالت لي لو تعرفي قدر فرحتي، أنا من زمان كنت أنتظر هذه الكلمة منك أنك تقولي لي ما شاء الله جميلة وكذا. قالت لي والله فرقت معي جدا، وظهر في صوتها الفرحة، وفجأة أخذت تبكي وما تمالكت عبرتها. سبحان الله، ما هذه الآية؟ مرت على الآية تقريبا الآية 43 من سورة النور، خليني أفتحها لكم حتى يعني تكون كذا تذكرة لكم، وكل واحدة بتفكر بهذه الطريقة تجدوا سلواها في هذا الكتاب العظيم. قرأت قول الله عز وجل والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء. وبعدين لما قرأت يخ الخاء وأثنيت عليها وفرحت، قرأت آخر شيء إن الله على كل شيء قدير. ثم قال الله لقد أنزلنا إليكم إليك أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. استشعروا عيشوا مع الآيات والله بتتغير حياتكم. شوفوا هذه الآية الأولى على إن الله على كل شيء قدير، اسم الله القدير، اسم الله القادر المقتدر، وفي الآية التالية اسم الله الهادي والله يهدي. فيا حبيبتي تعرفي لو عشتي مع الأسماء الله الحسنى بتعيش في جنة، تعيش مطمئنة القلب تماما، متكلة رحمة الله عز وجل، وتأخذي بالأسباب نعم، لكن تعرفي أن الله كريم وما يضيع أجر من أحسن عمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزى جزاء الأوفى، وليس الوافي، الأوفى. تأخذي كامل مكمل، لن تبخسي شيئا من حقك أبدا. هذه الآيات كلها حبيباتي مر عليها كذا، ما تمر بمرور كأنما تعنيك، وأهم شيء أنك تقيم الحروف. لا، هذا الكتاب أنزله الله عز وجل لنتدبر آياته. وأذكركم أيضا بآية وأختم بها، في آية عظيمة عظيمة جدا أيضا أريدكم دائما كذا تذكروا بها أنفسكم، قول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، وقول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة، وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وتذكري حبيبتي إن الله عز وجل كل هذه حتى الدموع وحوار الدائر الآن وما في صدورك ورغبتك الجامحة ونيتك، هذا كل مرصود في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرة كلها موجودة، ولا يظلم ربك أحدا. فاطمئنوا حتى تعبكم هذا وإن لم تبلغوا كله بتكافئ عليه، وتأخذون حقكم كامل مكمل، كامل مكمل، لن تبخسوا من حقكم شيئا. الله يثبتنا وإياكم، أسأل الله لي ولكن الثبات، وأن يجعلنا من التالين لكتابه حق تلاوته، مقيمين حروفه وحدوده ومتخلقين بأخلاقه. ونسأل الله أن يثبتنا على هذا الدرب حتى نلقاه، أسأل الله أن يثبتني وإياكم. ودعواتي أسأل الله باسمه الأعظم لكل طالبة من طالباتي ولكل من تطمح إلى الإتقان، أسألك ربي أن تعلي ذكرها وأن تحقق رغبتها وتوصلها لما أرادت من خيري الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يشرح صدورنا وإياكم ويعطينا من خيري الدنيا والآخرة ويسعدكم سعادة سرمدية لا تشقون بعدها أبدا. أسأل الله أن ينجب لي ولكن محبته ورضوانه، يبلغنا منازل المتحابين فيه. أثبتنا يا حبيبات، أثبتنا، بارك الله فيكم، أنتن على ثغرة عظيمة، الحمد لله أن اصطفانا واصطفاكم. أسألنا الله الثبات، أسألنا الله الثبات والإعانة، وأكثرنا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربي ألهمني رشدي وسددني وقني شر نفسي، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. أدخلني الله وإياكم مدخل الصدق وأخرجنا مخرج الصدق وجعل لنا من لدنه السلطان والصدر. تفضلي يا حبيبة القلب، معلش أنا طولت عليك يا غالي، تفضلي. أسأل الله أن يجعل هذه الكلمات الطيبات ينفعني بها وينفعكن بها. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوه، لا حبيبي ما نقول أعوذ، أين العين؟ لابد أن يتضح صوتها. أعو، أظهر الفارق بينها وبين الصوت الهمز المجاور، ثم لا نقول الراجيم، راجيم جعلت من الراء حرفا ممدودا وهو ليس كذلك. تفضل. أعوذ بالله، أعو، لا أمسكي مخرج العين وسط الحلق، أعو، عو، عو، أيوه هكذا، أعو، نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل الياء يقلقل يا حبوبتي يا أمينة؟ أي لا نقول الشيطان الشيء أي ثبت الياء. الشيطان الشيطان الرجيم. لا الشيطان طا فخم الطا. الشيطان الرجيم. لا ليس نير راجي نير را راجي هذه تمطيطات تمطيط وإدخال تقلي مباشرة. الشيطان الرجيم. طيب لا نقول طاني ما نهم الستاء جيد. يلا حبيبي ابدأي التلاوة تفضل. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن. اضبط الأزمنة. فلما ليس بمكرهن بمكرهن مباشرة. فلما سمعت بمكرهن بمكرهن الغلط الراء بمكري. نعم وليس ري ري لا تهمس الراء ري مجهورة ري ري. لا حبيبي ما سبب همس الراء؟ أنت الآن متقدمة بالبقعة شيئا يسيرا للأمام فبالتالي تسرب معك شيء من النفس عليه الصلاة والسلام. لا نقول بمكري ري ري. نعم بمكري ري ري ما فيها نفس يجري. تفضل ري ري بمكرهن بمكرهن. لا يا لا حبيبتي أمينة أنت محتاجة الآن ماذا أحدثك في الصفات لأن المخرج أصلا غير منضبط فبالتالي كيف يستقيم الظل والعود وأعوجه. تفضل. أنا أقول غا باليومية لا أقول را. وكلاهما خطأ حبيبتي الله يحفظك. أكيد أكيد خطأ بس يعني يعني تقدمت جدا بالرا نعم طبعا الراء تقولي الرارا هذه أقرب إلى الصواب من أن تقولي أغا تقلبيها غيما طبعا أفضل الحمد لله هذا فضل من الله. الآن حبيبة القلب بطالب أنت قريبة من البقعة لما لا تضبطيها بالتحديد. يقول الإمام ابن عبد الرزاق في تذكرة القراء والحصر تقريب وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف بقعة تخصه فلا بد تضبط البقعة بالمخرج الذي يخص الراء حتى تخرج معك منضبطة. الآن أين الخلل عندك؟ هل لجام اللساني معقود أم أنه تأثر بلغة أجنبية؟ تأثر بلغة أجنبية. أيوة طيب هذا يسير أمره. ماذا عليك أن تفعلي؟ عليك أن تتدربي بحيث تعوضي عن الخطأ المألوف بالصواب يعني يحتاج الأمر منك دربة لا أكثر. إن شاء الله تأخذ المعلومة نظريا أرجو منك أن تدخلي عيادة الحروف مع الدكتورة علا بالتحديد أو الدكتورة أو الأستاذ وفاء عبد الوهاب يعطونك صور وتدريبات جدا ممتازة لحرف الراء ينضبط إن شاء الله في فترة قصيرة. يحتاج الأمر منك دربة. الله يرضى عليك المشرفة تكتب لي الأسماء وتسجلني. لا أدري كيف يمكن أكتب أسماء المعلمات كيف أوصلهن. أيوة حبيبة القلب تابع قناة التليجرام إعلانات المدرسة والعيادة ويوم ينشر الإعلان أدخلي أول واحدة وسجلي اسمك أول ما ينشر لأنه ما في جدول ثابت. يتفضل. لا بعد ما أخلص إن شاء الله بسأل المشرفة وهي بتقولي تمام. أيوة ما بيدخل عليك إن شاء الله. فاطمة أو هنادي نزلوا لك أو السادة الزهرة كل أي واحدة منهم تنزل لك إعلان عفوا رابط الإعلان إن شاء الله. طيب تمام إن شاء الله ويجزاك الجنة. يلا حبيبتي تفضلي أكبر. من فين أبدأ؟ بمكرهن أي أرسلت إليهن نعم أرسلت إليهن وأعتدت لا حرفاً حرفاً حرفاً حرفاً يا أمينة، لا تقول إليهن، لا تدمج الهاء في النون. إليهن إليهن أيوة إليهن وأعتدت لهن متكأً وأعتدت لهن متكأً وآتت تخلصي أيضا، لا تقول متكأ لا تأتي بالغنة في الهمزة، الغنة عند الإدغام متكأ هنا الغنة متكأ وآتت كل زمن الغنة بارك الله فيك، غنة في الإدغام متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا كل ليس كل أل انتبه للغنة عندي غنة اعترت التلاوة وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة لا أحب لا أقول كل أيوة كل لا كل أل كل ارجع لوضع السكون كل نعم فهمت كل وآتت كل واحدة منهن سكينا ضبطت كل جيد هذه أفضل، أنت لا تقولي آتت تت انتبهي لشدة التاء ثم همسها لا تقرأيها الصماء وآتت أي ليست لا تدفقي كثيرا بس وآتت أيوة هذه أفضل ممتاز ما شاء الله عليك كل واحدة منهن سكينا كل واحدة مي أتم الكسرات كل واحدة منهن سكينا منهن الغنة منهن سكينا سكينة أيوة أنت قولي منهن ناسي منهن ناسي ناسي كأنها النون مشددة ممدودة وهذه حبيبة القلب خطأ أيوة وعند نطق الحركات فاحذرا نقصا أو إشباعا لا تشبعي حتى لا تولدي حرف مد هي مفتوحة فقط فينتقل إلى الثاني مباشرة منهن ناسي سكينة نعم وقالت اخرج عليهم لا نقول قالت نقول وقالت مجهورة لا حبيبي لا قا ما تخرجي هواء هذا معناه المخرج غير منضبط وقا بدون همس نعم وقا وقالت أفضل؟ بصراحة لا ما انضبطت معلش أعتذر منك أيوة بس أنت إذا عندك القاف وحرف الراء وعندك كمان حرف العين هذه الثلاث حروف محتاج تنضبط المخارج فيها تفضلي وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهن اخرج قلقل الجيم جيدا وانت على وضع وقالت اخرج لا حبيبي، الجيم هي التي تقلق وليس الخاء، حفظك. نعم. وقالت اخرج عليهن. عليهن عليهن ع عليهن ع عليهن ع غلط ع أي ضعيفة. نعم ع ع هاتيها متوسطة، لا تقرأيها عائمة. ع ع لا ضعيفة. ع عليهن عليهن أيوة، وليس علي على علي مباشرة. عليهن طيب تابعي إن شاء الله. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. لا لا لا تتكلمي، لا تقرأ من الخيشوم حبيبتي، الله يحفظك. فلما رأينه أكبرنه، حرر الصوت الخارجي أطلقيه لا للخيشوم يتوجه، تفضلي. فلما رأيناه أكبرناه. ليس رأيناه ناه، رأيناه أكبرناه. رأيناه أكبرناه. أيوة أكبر أكبر أكبر. طيب هو ذات الخلل، لا بس تفضلي. الحمد لله. أكبرنه وقطعنا أيديهن. أيوة شوفي هنا القاف والطاء متفقان في المرتبة، بس يظل الطاء أقوى. حروف الاستفال حتما رققي، والعل وفخم سيما في المطبق. فلا نقول قطا، لا تجعليهما بذات القوة، ضيفي إلى الطاء إطباقه فتجديه يقوى، ولو اتفق مع القاف كونه مفتوحا قا وطا. فأنت لابد أن تقرأي هذا منفتحا وهذا مطبق. قطا قطعنا وقطعنا أيديهن. وقط قط قط قط. زدنا الطاء على القاف والراء والعين. وقطعنا وقطعنا ليس آن وليس آن بتفخيم العين. نعم رققيها. وقطعنا خلصيها من الطاء. وقطعنا وقطعنا وقطعنا أيديهن. وقطعنا وقطعنا أيديهن. نعم. وقلنا وقلنا حاشا لله وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. ليس قلنا كوكو، وقلنا وقلنا حاشا لله. وقو قو قو صح. وقلنا أيوة. وقلنا هذه أقرب، هذه أقرب إلى الصواب، أقرب أفضل من الأولى كانت كاف جدا، يعني اقتربت من الكاف كنت تدخلي في اللحن الجلي، تفضلي. هو في الصفات بعض الإخلال بها قد يدخلك في اللحن الجلي، لأنك بتبدلي حرف مكان حرف. وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى. الآن لما تقرأي تقولي قاقا هكذا تصبح صوتها إلى الكاف أقرب، هذا بسبب الإخلال بالبقعة أيضا. أنت مجرد تضبطين المخرج على طول بيظهر الفارق بينهما، محتاجة منك دربة لا أكثر. أسأل الله أن يوفقنا وإياك، تفضل. وقلنا وقلنا حاشا لله. وقلنا حاشا لله. ح حركتان، ش حركة واحدة، حاش لله، وقلنا حاش لله لله. نعم. ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك. من يمد المد الطبيعي كل هذا القدر يا جميلتي؟ ما في ولا قارب. نعم ولا فيش. نعم نعم فيش ولا طريق. الله يحفظك. هو حركتان، بارك الله فيك. وبعدين جميلتي هذه مقولة من؟ النسوة. فما بيصير أنت تقرأيها على لسانك أنت ما هذا بشرة. انسب المقولة لقائلها حفظك الله. نقول وقلنا حاش لله ما هذا بشرة. لابد أن توصليها لهم، توصلي المقولة بالقائل. تفضلي. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا. نعم. لا ما تقولي يا أمينة را، شوفي فيها غنة كثيرة ما نحتاجها. أي نقيها. يلا أطلق الصوت للخارج. بشرا لا تضغطي للداخل. يلا. لما أوطي راسي أوطي رأسي أو أوطي راسي بصير خيشوم. نعم لازم. أيوة. طبعا طبعا جميل انك اكتشفتي اين الخلل. الله يحفظك. الله عدلي قامتك حبيبة قلبي كذا، اجعل القامة معتدلة وذقنك للأمام، ما تخفضي للأسفل لا ترفعي للأعلى. فعليا هو يفرق، فعلا يفرق في موضوع الغنة. تفضلي. بشرا. أيوة هكذا أفضل. تفضل. إن هذا إلا ملك كريم. لا نقول هذا، هذا مد الهاء كمذال، واللفظ في نظيره كمثله. نعم. إن هذا هكذا أحسنتي. إن هذا إلا ملك كريم. نعم. كتب الله أجرك وبارك الله فيك يا أمينة، وطابت أنفاسك بطيب مسك الجنة. الله يسعدك ويرضى عنك ويرضيك، حياك الله. إن شاء الله يا أمين. الله يسعدك، الله يرضى عنك ويرضيك إن شاء الله. حبيبة القلب، التوجيهات التي أعطيتك إياها إن شاء الله تتدرب عليها لو يهمك الأمر، حتى تتقنين إن شاء الله. لابد بداية بنبدأ كذا في ترتيب الأولويات، لابد تمسكي بالحروف التي أخل بمخرجها وبقعتها، تبدأ من هنا. وبعدين إن شاء الله نتكلم في الصفات ونتكلم فيما دون ذلك. الآن ابدأي بالمخارج. النقطة الثانية حبيبتي الأزمنة، الله يرفع قدرك. أنت الآن انتقالاتك من الحرف للتالي، انتقالك قراءتك للحرف الممدود والحرف المتحرك، لابد تعرف الفارق بينها. هذا يكون بالدربة، بكثرة الاستماع للمشايخ المتقنين مع إشراك الحواس، وكذلك بإعمال الأذن السماعة. لابد أن تدركي مع المعلومة النظرية، تعرفي ما مقدار الحركة، كيف أقيسها، وما مقدار الحركتان أو المد الطبيعي، كيف نقيس الحركة. يلا بأسألكن الآن أخواتي الحبيبات، أسألك أولا أنت يا آمنة أو أمينة عفوا، إلى أن يجيب باقي الأخوات، كيف نقيس الحركة الواحدة؟ لأنه لو قسنا الحركة بنعرف كيف نقيس الحركتين، ولو عرفنا الحركتين نعرف كيف نقيس الثلاث، ولو عرفنا الثلاث الأربع والخمس والست، اللي هو أقصى مقدار حركات في القرآن الكريم. كيف تقاس الحركة؟ بالأزمنة ممكن؟ أيوة. كيف نقيسها؟ كيف نعرف أن هذه حركة واحدة؟ ما هو أدق شيء في المقاييس هذه حبيبات القلب؟ يلا تفضل، اللي عندها إجابة تكتبها على الشات. يقولون برفع الإصبع، ببسط السبابة وقضي. لا هذا ببسط السبابة قبضه أو قبض الأصابع، هذا كنا نستعملها زمان. لماذا حركت الأصابع؟ ما بعرف، بس هي كذا أتت لأنه هذا الشيء ملموس يراه القارئ، فبالتالي قاسوها بحركة الأصابع، لكن المقياس الأدق ما هو؟ قراءة الحرف مع الحركة؟ أيوة، الحرف مع الحركة وماذا يلي؟ هذا أتى به من الإمام الطيبي رحمه الله تعالى في منظومته. من منكم تعرف البيت؟ إنه إذا أردنا، قال فأتي إذا نطقت. أنا الآن جالسة أتابع على الشات كذا، أول ما أجد الإجابة. الله يسعدك يا جميلتي، ما شاء الله عليك، اثنتان أتيا بالإجابة. الجميلة هدى حبيبة القلب، جميلة الجميلات، اليوم أنت تأخذي كذا لقب الملكة. حبيبتي الله يسعدك، نقول كه كه كه، هذا هو المقياس الدقيق. من كذلك أتت الحبيبة السادة خديجة، الله يسعدك خديجة وهدى، الله يلبسكم تيجان يوم تلقون ربكم وحلل الكرام، أنا أحبكم كثير، الله يسعدكم. قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى: فأتي إذا نطقت بالمحركة بهاء سكت نحو كه وكه وكه. إذا لما أنا أريد أن أضبط الحركة، البعض يقول ككك، هذا يأتي باختلاص، والبعض يقول كاكيكو، هذا يمدها كأنها ما الطبيعي تماما. طيب أنا كيف أضبطها؟ بآتي بعدها بها، فأقول كه كه كه، كأن الهاء وضعت لي حدا للزمن الحركة المنضبطة. إذا أنا ضبطتها هكذا، خلاص بآخذ الحركتان كه كه، الثلاث حركات كه كه كه، الأربع كه كه كه كه، نضيف كمان الرابعة. شو لو لاحظتم الآن، أنا ما بآتي برخاوة الهاء لأنه ما يهمني، هي الفكرة فقط إنه أنا وضعت حدا للزمن فعرفت زمن الحركة. لو أردت خمسة آتي بكه كه كه كه كه 5 مرات، ولو 6 حركات آتي بها 6، أو إن شئتم نقول ألف وألفان وثلاث، فآتي بمد طبيعي ومدان وثلاث مدود، فأقول نوحيها قال قيل يقول، فآتي بهذه الثلاث مدود الطبيعية في يا موسى يا عيسى، نوحيها ونضبط ال6 حركات اللي هي أقصى مقدار، ويكون في المد اللازم والمد الواجب حال الوقف عليه، ومد العارض للسكون واللين العارض للسكون. بالإمكان تكتب البيت، حاضر عيوني أكتبها لكم، بس لازم تحفظوها بالضبط حبيباتي، المعلمات التي يريدنا أن يستدلون بهذا البيت. Free PC Audio Recorder. محاورة 12:47:34 5 Vlogs. زر. Start menu. Free PC audio recorder. المحاورة الواحدة صباحا و16 دقيقة و8 ثانية. 6. Vlogs. زر. محفظ الوحيين. Desktop. Free PC audio recorder. محفظ الوحيين. محفظ الوحيين. Mozilla Firefox. Folder view. قائمة. Free PC audio recorder 12 من 38. Arabic. ألف. اقرأ ورقة 19 من 8. Mozilla Firefox. Facebook. Mozilla Firefox. Facebook. مشغول. 10. رابط متابعتي للانتقال إلى الرابط. مستند. خال. Launch meeting Zoom. مشغول. https://elmohoffers.zoom.us/j/5157000000 Zoom Cloud Meetings. Connecting ellipsis. نافذة. افتحي لا اي لا واقرأي بالتبعي نعم اليهن واكم بكسر الهاء لا بضمها اليهن اليهن اليهن واكم لا تختلس لا نقول وأكم أكو لا تختلصي هكذا حبيبي هذا شوفي أكو كو كو سامع صوتها هي كاف ضمة كو ولا كو كو وأكو وأكمي وأكو وأكم من الجاهلين من من الجاهلين من ال من ال لا من ال مباشرة أوزن الحرف من ال من الجاهلين نعم فاستجاب له ربك حسبك حسبك جميلتي نكتفي بهذا القدر كتب الله أجرك ورفع الله قدرك ورضي عنك وأرضاك يا منال منال أريدك وأنت بتقرأي حبيبتي الله يحفظك تحرري أصوات الحروف لا تقرأي كذا بفم جامد وبعدين وضعية الإشمام كمان خطأ سواء أنك تمزج الحركات بضم أو أنك تمزجيها بالسكون بهذا الجمود كلاهما خطأ وكلاهما تغيير للحركة وهذا العمل غير مرضي إذا كنت تريد الإتقان حبيبتي لا تقرأي هكذا شوفي الآن أنا بعطيك مثالان حتى تصلك الفكرة لو قرأت لك هكذا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن سمعت الصوت؟ اسمع الثانية فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن أيهما أفضل؟ تشعر كذا أنك أنت بتقرأي ومرتاحة والأصوات منضبطة أكثر برأيك القراءة الثانية معلمتي أيوة الفارق بينهما ماذا؟ أنه أنا قرأت الأولى وأنا فمي جامد كذا وشادة فاستجاب له ربه فصرف لكن لما تفتحي فاستجاب له ربه فصرف بتفتحي كأنك بتفكي قيد الحرف بتشعري تلاوتك أفضل بكثير ويجمل أدائك وصوتك فأنا أنصحك بهذا الأمر والأمر الثاني اقرأي وأنت أمام المرآة حبيبتي بحيث لو عندك كذا مثل زمة يسيرة للشفتان حاولي أنك تتخلي عنها لأنه في كذا معك إشمام صاحب للتلاوة ككل والحركات عندك فيها الشائبة وضمة كأنه إشمام هيئة الإشمام عندك صاحبة تعرفي هذا الخلل تماماً يشبه من يقرأ بتعويج الفك وليس التجويد بالتعويج الفك ما معنى تعويج الفك؟ تشعر كأن القارئ خافض الفك طوال القراءة يعني كأنه عامل شيء من آلية الكسر فتجد الفتحات ممالة والكسرات صوتها صوت الإمالة الكبرى والضمات كمان صوتها مخلوط بكسرة فهذا الفعل ليس من التجويد هذا محض تكلف بالمقابل الذي يظل في حالة ضم الشفتان دائم كمان خطأ يظل كأن في ضمة كذا مصاحب الأصوات معه فهذا الفعل كمان خطأ فأنا أطالبك الآن لا تشدي الفم ولا تضلي على وضعية الإشمام خلي فمك كذا كأنه عارفة بتبني على أرض صالحة للبنيان أو تزرعي على أرض صالحة للزراعة، أرض ما يكون فيها أي مشاكل بتعالجيها أول بعدين تبدأ الزراعة. نفس الفكرة يعني تماما ينطبق على ذلك، كيف يستقيم الظل والعود أعوجه. العود ذات عود الحرف فيه خلل، أنت الوضعية أو القالب الفم جهاز النطقي فيه وضعية خاطئة، فيه وجاج، فيه خلل، فبالتالي بتجدي كل الحروف متضررة. نعم يتفاوت نسبة الضرر من حرف لآخر، لكن بالأول والأخير بتجدي أغلب الأصوات متضررة إن لم يكن كلها. فأنا أريدك تقرأ كده وأنت مرتاحة، والفك على وضع الطبيعي، لا هو متكئ عليه، والشفتان بالوضع الطبيعي، لا أنت مبتسمة ولا أنت باصة الشفتان ولا أنت ضامة الشفتان، خط، ولا تفتحي فتح مبالغ. كل هذه العوامل فعليا بتضر بأدائك كثيرا. الله يكتب أجرك ويرضى عنك. شوفي أنت يظهر الآن وأنت بتقرأي أنك أنت مجتهدة، وفعلا في بعض الأمور انضبطت معك، لكن عارفة لما يكون في خطأ عام على التلاوة يذهب الجمال كل جميل. أيوه هذا هو، يعمل كذا مثل الغشاوة على التلاوة، طبقة كذا من الران على التلاوة، ما نريد ذلك. أريد أدائك يكون نظيف تماما، ما يشوبه شائبة. الله يحفظك ويرضى عنك، يحتاج الأمر دربة. أسأل الله أن يفتح علينا من عنده يا رب العالمين، جزاك الله خير، كتب الله أجرك ونفع الله يبيع علمك يا رب العالمين. آمين آمين حبيبة القلب، الله يكتب أجرك، جزاك الله خيرا. الأخت التي كانت تقول اقرأي الكلمة، الكلمة التي فيها حرف الخاء، وقالت اخرج، وقالت تخ سامعين صوت الخاء، ما آتي بالشخير، هذا الصوت لابد أن يؤتى به، لأنه الصوت الذي يجمع بين الرخاوة والهمس في الغالب يبخس حقه من ناحية صفة الرخاوة، هذا يحصل عند القارئ في الفاء والهاء والحاء والثاء والخاء، وكل حرف رخو مهموس، فتجد القارئ يمرر هواء فقط عند المخرج، فبالتالي هو ما حقق بذلك صفة الرخاوة، ما جرى الصوت، فأقول هكذا أه، أو يقول أح، أف، أف، هواء فقط مار في البقعة، فبالتالي ما أتى بالصوت. لابد أن تقولي أح ببحة، تقولي أخ، ينشأ صوت الخاء، ما نقول أخ أخ عبارة عن هواء فقط. كذلك هذا تماما ينطبق في الهاء بمعنى صفة الخفاء، كيف يختفي الهاء؟ تجد القارئ يمرر هواء عند الوتران الصوتيان فينشأ الصوت يشبه الهاء، اللي هو الصوت هواء الزفير، ويتوهم القارئ بأنه هذا هاء، يقول أه أه، سامعين، هذا عبارة عن هواء فقط، ما هذا بهاء، ومع ذلك يتوهم القارئ لأنه أتى صوت الهاء. فبالتالي لابد تعتمد على المخرج. الآن نقول وقالت إخ إخ، هاتي صوت الخاء، اخرج، كيف نشأ صوت الخاء؟ لما أعدت جذر اللسان إلى الخلف وأصبح بينه وبين الجدار الخلفي للحلق مساحة، لو اتكأت زيادة هذه المساحة بتضمحل ويكون الحيز ضيق، فبالتالي الهواء يتردد في هذا الحيز وينشأ صوت الشخير، أخ، هذا الصوت أخ، أخ، أخ، هذا الصوت يشبه كذلك الصوت أغ في الغين، عفوا ما بس تدربت على التخلص منه لذلك يتعذر عليه الاتيان به، بس تعرفوا صوت الغرغرة اللي هو لما تأتي تعملي غرغرة يخرج أغ، هذا الصوت مثل أخ، صوت الشخير المتكرر، كذلك مثل صوت أر، كل هذه أصوات تعتبر زائدة، حتى الاحتكاك في الحاء أح، هذا الاحتكاك الزائد، ما نريد الاحتكاك الزائد. وكذلك في الهاء اللي يقول القارئ أه، يخرجها من الصدر كذا بهذا التكلف، فهذا لما أقول لك حقق المخرج وأتي بصوته لا يعني أن تتكلفي، بس أتي به معتدلا، لا تضعفيه تماما، فتقولي هنا وقالت اخرج، اخرو، اخرج عليهن، فينضبط عندك إن شاء الله حرف الهاء مع الدربة. طيب السؤال الثاني تقول هل من الإمكان أن تقرأي لي الآية والزرابي ومبثوثة، هل فيها نبر؟ نعم يا مروة فيها نبر، فعلى الياء حبيبة القلب، الياء الأولى من كلمتي وزرابي، لاحظي بي بي، قرأت الباء بالتباعد ثم نزولا على الياء الساكنة بالتصادم، وعملت النبرة رفعت طبقة الصوت لكن الصوت حافظت على جريانه كونه رخوا، فلا أقول بي هو مشدد لكن ما هو بالشديد، فلا أقول وزرابي. البعض يفعل ذلك يقول لي حتى آتي بالنبرة، لا، النبرة هي الضغطة، كأنك بترفعي طبقة الصوت فقط لتميز الحرف عن الحروف المجاورة، حتى ما تصبح كأنها وزرابي وبي وبي، كأنها واحدة ممدودة. فأنت بتعملي هذه النبرة لإثبات وجود تضعيف أنهما ياءان، فترفعي طبقة الصوت لكن جريان الصوت موجود لا ينفك عن الحرف. فاسمعي الصوت وزرابي بي إي، ولا أقول بي بي، ما أهمسها، ولا أقول بي إي أجعلها شديدة وأقطع الصوت، لا، الصوت يجري مع حفاظي على جهريتها إنه ما يجري معي نفس. فأقول وزرابي إي إي إي، وأين يكون الاتكاء هنا؟ على جانبي وسط اللسان وليس على الوسط، حتى ما يصبح مشهوبا بصوت الجيم، وهذا تماما ينطبق عليه ماذا قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى، الإمام السخاوي رحمه الله تعالى قال ماذا؟ قال لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحان. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يأتي القارئ وهو يشد الجيم يضغط على وسط الوسط اللي هو بقعة الجيم، فبالتالي يشرب الياء جيما. قال لا تشربنها الجيم إن شددتها، بالذات في حالة التجديد، فتكون معدودا من اللحان. لما تقولي هكذا وزرابي سامع صوت الجيم، هذه اسمها ياء مشربة بجيم بجيم. ما سبب هذا الخلل حبيبتي؟ إنه أنت بتعملي الآلية ذاتها فيها خلل، بتعملي وسط الوسط، والمفترض الاتكاء يكون على جانبي الوسط، على الجانبين وليس الوسط بذاته، تمام؟ فكذا تقرأ وزرابي مبثوثة، وزرابي، وزا مرققتان، را مفخمة، بي بإتمام كسرها وبجهريتها، بي بالنبر على الياء مع حفاظك على الزمن، بي بإتمام ضم الياء الثانية، وزرابي ما مرققة متم فتحها، مب بقلقلة الباء، ثو بإتمام ضم الثاء وضبط بقعتها، ثم ثو بالإتيان بالواو مجهورة، وتعمل الجوف كله وتعمل اعتراض للصوت، ثم ثه في الهاء تنتبه لتقريب الوتران والإتيان بالصوت الهاء جاريا. بارك الله فيك. لا شوفي حبيبة القلب، ربما لو الشيخ بدون يعني ما نذكر اسم في موضع ما وجدته وقع في هكذا خطأ، أنا أثق جدا في هذا الشيخ الذي أوردت اسمه، لكن ربما لو وقع فيها في موضع ما يغفر له، نحن بشر، لكن هو يعرف تماما، وأنا حضرت له محاضرات كثيرة جدا هو ضد هذا التكلف، لكن ربما وقع فيه السهو، والله أجل أعلم، ربما أنا ما سمعت المقطع، بس لو ثبت ذلك فنلتمس له العذر، لأنه لكل جواد كبوة، فربما ربما حصل ذلك سهوا منه، لكن هذا خطأ، يعني لا يوجد أحد، حتى الإمام مكي بن أبي طالب في كتاب الرعاية نبه لهذا الخطأ، أنه القارئ هو يقرأ الجي الياء يشد عليها، الياء المشددة يشد عليها ويعاملها كأنها شديدة ويقطع الصوت، فهذا الفعل خاطئ، يعني بالمنطق بدراية ورواية خاطئ، لكن إن وقع فيه أحدهم فهذا وارد الخطأ، عادي جدا، نحن بشر، وإياك حبيبتي الله يحفظك. طيب كتب الله حبيبتك البيست زينب على وإياك، ما تعطينا إياه من معلومات، أسأل الله نجزاك الجنة ونعيمة. طيب استاذة زينب، ما في ولا معلمة ردت، إذا حبت توقف خلاص بعد الوقفة، لا لا ما أحب أن أترك ثغرة، بس شوفي إن شاء الله بعمل لكم واحدة أخت من الأخوات طلبت وقفة عن بر الوالدين، فإن شاء الله لو بأقري أخت بعدين نعمل لنا كذا وقفة مع رفيقات الفجر وبالوالدين إحسانا. قليلي الوقفة باسم. حاضر، وبالوالدين إحسانا. تمام أبشري. يعني هو كذا هذا تفضلي حبيبتي ويكتب أجرك بتخرجي. عندك غدا عندك دوام؟ الله عندي دوام الصباح حبيبتي. الله لا عندي دوام، أنا الظهر والعصر عندي دوام من 3. الله يكتب أجرك ويرضى عنك ويرضيك يا رب حبيبتي. يا رب وياك والجميع ويثق ميزانك. آمين أجمعين حبيبة قلبي. الله يسعدك، بس ممكن أن أكون مستمع وأنام بعدين في الزور. النوم العوافي. الله ألقاك يا خير وبخير يا إياك يا عيوني. طيب بحول الله وقوته سترافقك في هذه الساعة إلى أن تنتهي أختي أسماء، الله يحفظها ويبارك فيهم جميعا. آمين آمين يا رب، الله يكتب أجركم جميعا يا رب، ولا يضيع أجركم ويثقل موازينكم. إياك يا رب الجميع. وقفة تدبرية ببر الوالدين صح؟ عن بر الوالدين صح؟ أيوة بعمل وقفة عن بر الوالدين وبالوالدين إحسانا. نعم إن شاء الله. نعم حول الله وقوته. الله أجرك يا نادي، كيف حالك أستاذة زينب؟ يا مرحبا حياك الله يا أسماء، كيف حالك حبيبتي؟ الحمد لله طيبة، من زمان عنك معنيت، كيف حالك أنت؟ الله يرضيك بخير حالك، الله الحمد كثيرا بفضل الله نتقبل بك نعم الله، الحمد لله كثيرا الحمد لله. تمام نادي على أخت إن شاء الله. أيوة حبيبتي يلا النادي على أخت، آخر أخت إن شاء الله نقرئها ثم نعمل وقفتنا. يلا بس الله السداد. تمام الأخت أسماء خالد. أسماء خالد زكريا. السلام عليكم أسماء خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك حبيبتي، الله يرضى عنك ويرضيك، حياك الله، الله يحفظك. صرنا عند فاستجاب له ما هي؟ نعم تفضل. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. نعم إن أوكي. النعم حبيبتي. نعم. النعم حبيبتي الله يرضى عنك، بس قوي ركوزاتك يا حبيبتي. نعم. شوي نعم. ركوزات فيها ضغط يا أسماء تفضلي. فاستجاب له ربه فصرف ليس له هو له أتم الضم. نعم نعم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إنه هو السميع العليم. أيوة ليس إنه هو، لا افصلي لا تدمجي، إنه هو إنه هو أفضل معلمة. أيوة نعم. أيوة إنه هو نعم. لا تبيني إنه هو السميع العليم. هو لا تتكي على الواو، هو نعم شباب. إنه هو السميع العليم. إسه هو حبيبة القلب يا أسماء، لا نقول هو، لا تشد على الواو. هو افتحي. نعم. إنه هو السميع العليم. السميع قوي ركوزك مخرج العين. نعم. السميع العليم. أي العليم. العليم. ع رقق العين حبيبتي وبدون اتكاء. الله يحفظك. نعم. العليم. في نغن عندك الآن ذي إي. لا العليم. إي نعم. العليم. في غنة شوفين لي هذه كلها غنة عندك والياء نعم. مشبعة تماما. فالله يرضى عنك حفظك الله. يلا حبيب الله يرفع صدرك نقيها من الغنة تماما. العليم. لا ولا لا تشد ليس ال أعطي اللام وانت نازع عليها كده قوة وسطا. نعم. أيوة نعم. العليم. لا لا لا لا انتبهي يا أستاذة أسماء حبيبة القلب حفظك الله. الآن أنا بقول للأخوات حتى في دورة الإتقان أخذنا هذه الملاحظة، قلت لهم ماذا حتى تضبط الحرف الساكن عليك القيام بعدة أمور، لكن على رأسها أمران مهمان جدا لتتقن الحرف الساكن الذي يجعل للتلاوة رونقا خاصا ويدل على تمكن القارئ ومهارته. لابد أن تتمي فتح ما قبله ثم نزولك على الساكن بالتصادم يكون متفاوتا على حسب الصفة المتعلقة بجريان الصوت، فإما تقويه لو كان شديدا، وحتى وإنت بتقوي تكوني معتدلة لا تقوي بشكل مبالغ فيه، أو إنك تضعفي تجعليه وسطا كما في الحرف البيني، أو إنك تضعفيه تماما كما لو كان رخوا في الحرف الرخو. ففي كل الحالات الثلاث لابد إنك أنت تقيمي، ما تعاملي كل السواكن على حد سواء. الملاحظة الثالثة من الدقائق وهي في العناية في الحرف الساكن، لا يؤتى بنبرة ولا يحول إلى سكتة، وما كل ساكن بمقلقل. شفتي هذه الدقائق مهمة جدا في فنيات التلاوة في السواكن عموما. نعم أنت في اللام غالي نبرتي، أنت ما تأتي بالمقلقل لكن تقولتي ال شداتي عليه في التصادم وعملتي نبرة، هذا ما نحتاجه يا غالية ما نحتاجه حفظك الله. نعم. وفي غنة عندك لا تقولي ال المنقى. نعم أستاذة هلا أنا شوي مرشحة معي زكام فعم حاول صفية قد ما فيني، حتى اليوم قريت عند حدا تاني كمان قال لي كله غنن يعني. نعم طيب خلاص أنا معذورة حبيبة قلبي ما أريد نشق عليك طالما نعم. أنت عندك ظرف. نعم يلا حايدة بس كلمة اللام تفضل. العليم. انزلي انزلي بتلطف يا اسماء، تقولي ال لا تشدي هكذا ال اعطي نعم. قوه وسط. نعم نعم. العليم. نعم نعم اكمل. ايوه تفضلي. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنوا. نعم أشرح لك يا غاليتي لا تشبعي بارك الله فيك. نعم من بعد ما رأوا الآيات. نعم. من بعد ما رأوا الآيات. بعد العين ليس بعد لا تحصي العين، لا تضغطي بهذا الشكل الطويل. أيوة، أجري الصوت جريان جزئي حقق البينية، تفضل. ميم بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. نعم، ليسجننه. نعم، وين الخطأ أستاذة؟ بس لا أنا رح أتعلم. الجيم يا غالي، في الجيم المجاورة للسين مسها شيء من همسها. أيوة، فرقي بينهما. لا يسجو. أيوة، الجيم انتبهي لها، هي في الغالب لما تجاور زايا أو سينا تكون عرضة لهذا الخلل. أوه، فكوني دقيقة. تفضلي. لا يسجو، لا سين. لا يسجونن، لا ي... لا نو. لا يسجننه. أيوة أحسنتي، هذه أفضل، الله يبارك فيك. حتى حين. عندك مشكلة الآن يا أسماء، أنت تقولي حتى على فكرة تقولي لي طيب هذا الشديد، أنا مطالبة بقطع الصوت، لكن حبيبة القلب حتى وأنت نازلة بالتصادم وأنت بتشدي، لا تبالغي، لأن شوفي لما تقولي حتى بتجدي ما بتفتحي الأمر بيخرج عن سيطرتك، وبالتالي يتدفق النفس بشكل وافر. خليه تحت سيطرتك كده وشدي باعتدال. حتى عليه الصلاة والسلام. تفضل. حتى حين. ليس تا، لا تفخميها. نعم نعم. حتى حين. نعم، لا ليس حين. إن أين النون؟ تلاشى صوتها. نعم. طففت. نعم. حين. لا لا تضغط، ليس حي، لا تضغط، تدخلي كذا بهذه الدخلة، هذا قلنا لا يفعل. نعم نعم. لا يسجننه حتى حين. حين، لا تقولي حي، لا تدفع الصوت. نعم. حتى حي، لا سي. حتى حين. نعم، حتى حين. تا حي حركتها. نعم. حتى حين. نعم، هذا أفضل، الله يرضى عنك، حسنتي. الله يجزيك خير أستاذة أكمل. تابعي. نعم. ودخل معه، لا، ودخل معه السجن فتيان. لا نقول ودخل، ودا ود. نعم، و ودخل، أي ودخل، ودخل معه السجن فتيان. و ودخل معه السجن فتيان. ليس معه، معه، لا معه. تشوفي كم فتحة هنا، ست فتحات كلها تأخذ ذات الزمن. نعم. ودخل معه السجن فتيان. أيوه، واللفظ في نظيره كمثله، لا نقول السجن، أج، لا تأخذي همس الجيم. نعم نعم. هنا حبيباتي، من منكم تحفظ الشاهد إذا جاور الموس مجبورا اعتني به، من تحفظ الشاهد لها مكافأة، غدا أخرج لها المكافأة، بس بدون محركات بحت. يلا أكملي يا غاليتي، أنتظر إجابتكم، تفضلي. نعم. قال أحد، قال أحدهما إن... لا، عندك شوية غاليتي تمطيط في الحركات، انتبهي لها. أحدهما، لا. نعم. قال أحدهما. نعم. قال أحدهما. ربطي، ليس أحا، أحا، لا. نعم. أحا، ربطي. نعم. نعم. قال أح... قال أحدهما. قال لا، عندك الغالب على التفخيم، غالب على الحروف التفخيم، رققي. قال قال أحدهما. نعم. قال أحدهما. ليس أحدهم دوه، لا أحدهم دوهما. قال أحدهما. أحا مفتوح مفخم فخمة. ليس أحا. أيوه. أحدهما. وليس دوه دوه دوه مباشرة. أحدهما. أحدهما. نعم. إني أراني أعصير أعصير خمرا. أعصير أعصير خمرا خم. نعم. أعصير خمرا. ليس خم أم وليس أ أ بل أعصي بتوسط العين وإطباق القاضي وخمرا بتفخيم الخاء وتخليص الميم. نعم. أعصير أعصير. لا ثبت العين. أعصي أعصير خمرا. نعم. أعصير خمرا. خم أم أم بل أم أم أم أي خلص الميم. نعم. خم خمرا. ثم إن الميم مبهرة هذا يعني أن غنتها ناقصة فلا نقول خمرا أمرا خمرا أمرا مباشرة. أستاذة هون كيف كيف يبين هون إني أفخم الميم؟ يعني شو بيطلع الصوت قصدي؟ بيخرج هكذا خم أم أم هي أم أم خا خم. نعم نعم. خم خمرا. نعم. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نعم. ليس خب خو فخم الخاء. نعم. نعم. خبزا خبزا ليس زغ زغ لا تفخم الزغ. نعم. خبزا تأكل الطير منه. لا نقول تأكل تأكل. نعم. تأكل الطير منه. ليس الطير الطاء انتبه لي جهرية الطاء. نعم. أتسجل. الطير منه. ليس إن لا تطيل وقوفك على النون المظهرة. نعم. هنا في بقاء الساكن تكون الهاء أطول من وأنظري على النون. نعم. من. أيوه. ليس إيه. أنقلب الوتر. نعم. نعم. من من لا لا أستاذة أسماء لا تقولي من لا تطيل وقوفك على النون الله يحفظك. نعم. هاتيها بينية وغنتها ناقصة هذه مظهرة. من من أيوة والهاء أطول من النون ويقترب. نعم. الوتران الصوتية. نعم. أعيدها ولا أكمل؟ أيوة حسبك. يلا أكملي حبيبتي. نعم. نبئنا بتأويل. ليس نبي أب لا تعملي مثل الامتداد للصوت كأنها استطالة في الباء. نب أب اقطعي الصوت بشدته. نبئنا. نعم. نبئنا. أيوة الهمز يشد نبي إي أحكم الإغلاق للوتران الصوتية. ما يمتد الصوت يا أستاذة أسماء، لا تقولي نب أب مثل أب، لا تجعل الصوت يمتد. نبي أبي اقطعي الصوت. نبي نبينا. نعم. بتأويله ليس له ليه. نعم أكثر. بتأويله وليس إيه بل إيه. نعم بتأويله. أيوه طيب تابعي. إنا نراك من المحسنين. لا تخنخني حروف المد. إنا نراك من المحسنين. نعم تفضل. إنا نراك من المحسنين. نعم كتب الله أجرك وجعلنا وإياك من المحسنين. أثابك الله. الله يبارك فيك حبيبة هذا أسماء. سعدت بسماعك الليلة حبيبة قلبي. الله يستعدك. هي أنت حاملة؟ نعم حبيبتي ما شاء الله عليك. اللهم بارك. الأصل عندك ممتاز جدا تبارك الله، يبنى عليه بشكل رائع في فترة قصيرة. فالله يبلغك حبيبتي الإتقان، وكمان خامة الصوت تساعدك على ذلك. فاسأل الله لك الثبات ولنا الثبات. أستاذ زينب بس كان بيسألك فيه هل عندي التفخيم كثير ولا أحسن من قبل؟ لا عندك تفخيم الصراحة، اللي هو بتأثير اللهجة أتى معك في عدة مواضع، يعني حتى وصار يحب الأمر. ربما تعرف أول ما أنبهك تبارك الله بيأتي معك الصلاة. إذن أين الخلل عندك؟ نعم. الآن لما بتأتي تتدربي ما بتتدربي على الآلية، بتتدربي على كيف برمجة العقل. عارفة تبرمجي عقلك من جديد أنه أنا إذا قابلني مرقق علي أن أرققه بدون تنبيه من أحد. عقلك اللاواعي نعم. يكون هو أستاذك في هذه النقطة. أنت محتاجة دربة من ناحية أنه تتبرمجي أول ما تجدي مرقق لا يفخم، والعكس صحيح. لكن نعم. الآلية ما تطلع عليك منضبطة، مجرد ما ألف تظرف تبارك الله عليك تنضبط. نعم. مباشرة. الله يرفع قدرك ويرضيك يا رب. حبيبة حبيبة قلبي الله يجعلك تقي الجنة بقرآنه، وإياك يسعدك سعادة ترمدية لا تشقين بعدها أبدا. آمين. اللهم آمين. الله يحفظك. الله يسعدكم. لا أستاذة خديجة أنت أتيتي بها من عندك الإجابة ولا بمحركات البحث؟ طالما طلبتي أنه بدون مكافأة. أنا حاسة كذا شام مريحة أنك بحثتي في الموضوع، بس ربما ما شاء الله عليك ما يستبعد. الله يرضى عنك. أتيتي بها من ميسر المتون. الله يحفظك ويبارك فيك. أحسنتي. يقول الإمام، من الإمام الذي أتى بهذا البيت يا خديجة؟ الإمام من؟ الإمام السخاوي رحمه الله تعالى. أحسنتي. الله يسعدك حبيبة التي قالت الإمام السخاوي. أحسنتي أستاذة خديجة. الإمام السخاوي رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال: وإذا التقى المهموس بالمجبور، أو بالعكس، وإذا التقى المهموس بالمجبور أو بالعكس بينه فيفترقان. لا بد إذا جاور المهموس المجبور أو المجبور المهموس، لا بد أن تظهر التمايز بينهما، تبيني تعتني بكلاهما. رفع الله قدرك ورضي الله عنك وأرضاك حبيبة القلب. الأستاذة ماجدة قالت: وخلص انفتاح محذورا. لا أستاذة ماجدة، اللي هو كان الشاهد أو البيت الذي طلبته: إذا تجاور المهموس والمجهور وجب على القارئ أن يخلص بينهما، وهذه من أوجه التخليص، لأنه أحيانا الطالب يرتبط عنده مفهوم التخليص بالمرقق من المفخم والمفخم من المرقق. لا، التخليص له صور كثيرة جدا، وهي مهارة لابد أن يمتلكها القارئ، أنه ما يجعل الحروف تتأثر بالصفات بعضها بعضا، مثل مثلا لو تجاور السين والجيم في كلمة ليسجنن، البعض يقول ليسجا جا أول ما تتجاور، أو يقول يزجر يزجر يزجو يزجو، صوت الجيم يتأثر بالذات للجاور الزاي والسين، لكن في العموم لما يجاور المجهور المهموس، مثل مثلا في كلمة فيها، فعندنا الفاء والهاء مهموستان بينما الحركات والمدود مجهورتان، فمطالب القارئ ما يقول فيها فيها، لا، لابد أن يخلص المدود والحركة فيها، الفاء والهاء يهمسان، والكسرة والياء والفتحة والألف يجهران، يقرآن مجهوران، يخلص. وقيس على ذلك أمثلة من القرآن كثيرة جدا. أيوة كلميني على الواتس حبيبة القلب يا براء، بس إذا أنا ما تفرغت يا غالي تعذريني، تمام؟ لأنه هذا اليومين أنا غير متفرغة بالمرة إن شاء الله، بس كذا أرى الرسالة كذا وأنا بأقلب أرد عليك إن شاء الله، أو إذا كنت فاتحة وعندي وقت فراغ أرد لك. طيب الآن خلينا كذا نعمل لنا وقفة كذا بسيطة، نسأل الله أن يجعلها نافعة لي ولكن عن بر الوالدين، هذا الموضوع الذي هو ذو شجون صدقا، يعني سبحان الله، بقدر ما لآبائنا من حقوق علينا لكن كثير غفل عنها، أو البعض يظن أن انتهى حق الوالدين بوفاة الابنين، فبذلك نريد اليوم إن شاء الله لهذا الأمر أن نعمل هذه الوقفة بناء على طلب هدى، وأسأل الله أن يجعل هذا الكلمات التي تقال في ميزان حسناتك حبيبة القلب. يلا نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. فأنت مطالبة حبيبة القلب يا من تقرأين كتاب الله عز وجل أن تؤدي حق الوالدين. تقولي: طيب أنا بس والدتي ميتة أو والدي توفي منذ فترة ولم يعد في مجالات أن أبر الوالدين. اليوم إن شاء الله كده بعمل لكم وقفة بسيطة جدا عن صور كيف تبر الوالدان، وبالعكس بعض الأمور التي نعتبرها هينة وهي عند الله عظيمة وتعتبر عقوقا للوالدين، وكما تعرفون عقوق الوالدين من كبائر الذنوب الذي يستوجب التوبة، غير أنه من الأمور التي يعجل الله عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة. عقوق الوالدين عقوبته معجلة، وسترين ما تعملينه مع أبواك من أبنائك، ووقتها لا تلومين إلا نفسك، ثم إن الوالدين بابان من أبواب الجنة، متى مات واحد منهما أغلق عليك باب، وإذا أغلق البابان فأغلق علي مات الاثنان أغلق عليك البابان، فبخم بخ لكل من عيق والداه على قيد الحياة يعيشان، ابذل الغالي والنفيس لكسب رضاهما، ففي إرضائهما جنة، أنت ترضين الله بإرضاء والديك وهما صاحبي حق. لو سألتكم الآن حبيبات القلب، لماذا نبر بوالدينا؟ هل فقط لأن الله عز وجل أمرنا، وهذا أعظم سبب يجعلنا بدون تفكير نمتثل لأمر الله، لكن هل هذا السبب الوحيد؟ يعني ماذا لو كان غير المسلمين مثلا، أو حتى في الحيوانات والبهائم؟ لماذا مثل غريزة الأم التي تتعلق بابنها وتخاف عليه أن يمسه أي ضر، وتحمله في بطنها 9 أشهر، وبعد ذلك بعد الإنجاب ترضعه، وحضنها وصدرها هو أأمن مكان له في هذا العالم إلى أن يكبر ويشتد عوده. فبالمقابل لماذا حبيبة القلب تجدي أنه لما نجد أحدا عاقا نقول هذا الإنسان أكيد طباعه كلها فيها خلل؟ لماذا؟ لأن بر الوالدين مرتبط بالسليقة والفطرة التي فطر الله الناس عليها، إنه إذا فلان أزدى لي معروفا أرد له المعروف، فلان فلان من الناس، ناهيك عن أن يكون من وصايا الله عز وجل وله حق شرعي. أي إنسان يقدم لك معروفا فعليك أن على الأقل تشكرينه بكلمة، تحاولي أن تعوضي، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا بالعموم. فكيف لما يكون من صاحب الفضل علي، وأي فضل بعد الله عز وجل أفضل من أنهما مسلمين وأنهما أوجداني في هذه الحياة، وأتيت بأبوان شرعيان في أناس ما يعرفوا أباءهم وأمهاتهم، ولدوا في هذه الدنيا وجدوا أنفسهم أعزكم الله وأجل قدركم في سلة المهملات، أو ما يعرفوا من أباهم ومن أمهم كيف أتوا، أو ولدوا لأبوان كافران. أما أنت فأنعم الله عليك بأبوان مسلمان تقيان، وأتيا معروف أين أصلك وفلان والدك وفلان والدتك، وأتيتي بالحلال بفضل من الله ومنا، هذه نعمة تستوجب الشكر. فلما يمن الله عليك بوالدين حتى ولو كانا غليظان وتعاملهما فظ، ويربيانك بشدة وصلابة طوال العمر وهم يأمران وينهيان، وتجد الأب يشد جدا في التربية، هل هذا مبرر أنك أنت تنتكس فطرتك الرحمة التي أودعها الله في قلوب الخلق ونتراحم بها جميعا، وأن يسد أو كل من أزدى لي معروفا أحاول أن أسدد هذا